الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. وعدتكم في الأسبوع الماضي إن شاء الله بإذن الله. اليوم هنتكلم إن شاء الله في اسم الله الصمد. بس قبل أن أتحدث في اسم الله الصمد، ذكرنا أن هتبقى في مسابقة في فقه الأسماء الحسنى. هيبقى في كل أسبوع هناخد اسم من الأسماء. أنا بديكم طبعا الاسم بالتوسع من كتاب، برضو من هذا الكتاب، بس الكتاب ده فيه مختصر فقه الأسماء الحسنى، وفي الأسئلة اللي أنا هديها لكم على فقه الأسماء الحسنى، وفي الكتاب الكبير بتاع فقه الأسماء الحسنى لعبد الرزاق عبد المحسن بل. الثلاثة الأول أنا قلت لكم أول درس ديتولكم اللي هو اسم الإيه؟ اسم الله. هقول لكم اسم الله. هو برضو بيجمل كل اسم في الملخص في صفحة واحدة. يسهل عليكم جدا كتابة النقاط دي، هذه النقاط التي تكون في هذا الاسم، لأن في الصفحة اللي أنا هقولها لكم دلوقتي إن شاء الله يكون في أسئلة، في أسئلة يمكن بسيطة جدا لحد ما نخلص كل الأسماء 99 اسم. الأول هنذكر اسم الله، أو في هذا الملخص يذكر اسم الله. يقول في هذا الاسم هو اسم عظيم من أسماء الله الحسنى، وهو أكثر أسماء الله الحسنى ورودا في القرآن الكريم. فقد ورد اسم الله في القرآن أكثر من 2200 مرة، وهذا ما لم يقع في اسم آخر، اسم الله عز وجل. افتتح ربي سبحانه وتعالى، افتتح الله جل جلاله بها 33 آية. وقيل في ذكر جماعة من أهل العلم أنه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. ولهذا الاسم خصائص وميزات اختص بها ذلك الاسم. من هذا الاسم من خصائصه قال لك إيه؟ منها أنه الأصل لجميع أسماء الله الحسنى وسائر الأسماء مضافة إليه. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهو مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى، دال عليه بالإجمال والأسماء الحسنى. وقيل وتفصيل وتبيين صفات الإلهية التي هي صفات الجلال والكمال والعظمة، فقيل فهو الاسم الذي يرجع سائر أسماء الله الحسنى إليه ومدار معانيها عليه. وأجمع، خلي بالكم النقطة دي، وأجمع وأحسن ما قيل في معناه، منتبهين معايا للكلمة دي، وأجمع وأحسن ما قيل في معناه ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، أي الذي له أوصاف الجلال والكمال والعظمة الذي استحق بأجلها من أجلها أن يؤله وأن يخص وحده، أن يخص وحده بالذل والخضوع والانكسار. هذا هو الملخص اسم الله اللي احنا اتكلمنا فيه، قعدنا نتكلم فيه أكتر من ساعة كده في المحاضرة، بس الأسئلة هتكون على هذا الاسم الملخص. هنا زي ما قلت لكم في الاسم اللي هي بيبقى فيه الأسئلة، اسم الله عز وجل قلنا الله أصله إله، ولا يكون إلها حتى يكون إيه؟ معبودا. هتسألي عن كل اسم الأسماء دي، هتمتحني فيها، وفي النهاية تاخدي فيها إيه؟ حتى يكون معبودا، وحتى يكون لعابده خالقا ورازقا ومدبرا وعليه مقتدرا، على عبده مقتدرا. فمن لم يكن كذلك، إذا ما كانش قادر وخالق ورازق ومدبر وعلى عبده قادر، فمن لم يكن كذلك فليس بإله. وإن وإن هذا بنقول بل هو مخلوق متعبد، لو ما كانش عنده كل الصفات دي يبقى مش هو إيه إله، لكن ربي سبحانه وتعالى هو الإله الواحد الأحد. هنا في سؤال لإسم الله الأعظم خصائص وميزات اختص بها منها. السؤال الأول أنه الأصل جميع أسماء الله الحسنى. السؤال الثاني أن سائر الأسماء مضافة إليه. السؤال الثالث جميع ما ذكر. طيب السؤال الذي يلي ذلك، أجمع ما قيل في معنى اسم الله ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، أم الذي له أوصاف الجلال والكمال، أم الذي يستحق أن يقول له؟ ألف. أنا قلتها لك بس أنتم ما حضرتوش معي. ابن عباس قال هو وأجمع وأحسن كده، لازم تكونوا منتبهين. وأجمع وأحسن ما قيل في معناه ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. هي دي الأسئلة. هي أسئلة اختيار ولا هو ده؟ لا هي دي، فهي دي الاختيارات وانت هتحط الايه بالظبط كده. إلا ها سهل بسيط. ممكن نسأل بطريقة أخرى انك تكتب. انا هجيب لك السؤال، يعني ممكن جدا انا اقول لك مثلا السؤال واقول لك ايه، مش هحط لك اختيارات، هجيب لك السؤال واقول لك الاسم الله الاعظم خصائص وميزات اختص بها منها وتروحي انت كاتباها. كل الاسماء، كل الاسماء موجودة يا بنتي، اسم الله واسم الرب هتمشي كل الأسماء. هنا فائدة تؤخذ من اسم الله. ما هي الفائدة التي تؤخذ من اسم الله؟ قيل ما ذكر اسم ربي في قليل إلا كثره، ولا عند خوف إلا أزاله. برضو ممكن أجي لك في السؤال كده أقول لك وما هي الفائدة التي تؤخذ من قوله اسم الله. ما ذكر اسم ربي في قليل إلا كثره، ولا عند خوف إلا أزاله، ولا عند كرب إلا كشفه، ولا عند هم وغم إلا فرجه، ولا عند ضيق إلا وسعه. فهو الاسم الذي تكشف به القربات وتستنزل به البركات والدعوات وتقال به العثرات وتستدفع به السيئات وتستجلب به الحسنات. بشكل ده يكون أول اسم خدناه ولخصه، إحنا ديناه قبل كده بس أنا هديكم كل مرة هديكم اسم بهذا الشكل. وبعد كده هنعمل كل مرة، بعد كل مرة زي ما كنا بنعمل في امتحان العقيدة، بعد كل اسم الأسماء دي هنعمل اختبار في إيه هذه الأسماء. فهمتيها ولا لأ؟ لا حضرتك أنا فهم أن هي 1-2-3 تبع اسم. لا لا لا بص حبيبتي، هو هنا لا لا لا هنا في بيجيب لك إجابة في السؤال. هنا زي بزال مثلا بيقول لك إيه منها أنه مثلا بيقول لك منها أنه الأصل جميع أسماء الله الحسنى وسائر الأسماء مضافة إليه ومستلزم لجميع معاني، وهو مستلزم لجميع معاني الاسماء. السؤال الثالث قال لك ايه كلها. السؤال الثالث قال رقم ج قال لك ايه، رقم ج قال لك ايه يا متيحه؟ قال لي جميع ما ذكر، مش كده؟ قال لي جميع ما ذكر، يبقى خلاص هي جميع ما ذكر. الاجابه الصحيحه جميع ما ذكر. السؤال الثاني قال لك وما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما انه قال الله ذو الالوهيه والعبوديه على خلقه أجمعين، ولا الثاني ولا الثالث؟ لا ابن عباس قال كده هو. فهمت السؤال؟ عشان كده وانت معايا في الدرس في اللحظات دي، هي مش هتاخد منكم لحظات، اكتبي ورايا النقاط اللي انا بقولها في هذه الجملة. اكتبوا النقاط دي اللي هي ملخص الاسماء الحسنى في اللي هي مختصر فقه الاسماء الحسنى لعبد الرزاق ايه المحسن البدر في 3 كتب يا بنات، اللي هي قصدي الكتاب هذا الملخص، ودي المسابقه اللي انا بعملها لكم، والكتاب اللي احنا بندي منه اللي هو كتاب الشرح الكبير المتوسع اللي النهارده هنشرح منه اسم الايه الصمد. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.